ثم ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى مسائل الباب بقوله: يجوز المسح على الخفين من غير خلاف، وأراد بنفي الخلاف الإعلام بانعقاد الإجماع. والحنابلة رحمهم الله تعالى تبعا للإمام أحمد كانوا يكرهون التعبير بالإجماع مخافة حدوث خلاف لا يعلمون، وهذا وجه ما جاء عن الإمام أحمد من قوله من قال أجمع الناس فقد كذب، يعني لاحتمال وقوع الخلاف، مع أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى صرح بلفظ الإجماع في مواضع من كلامه، لكن أكثر كلامه ذكر نفي الخلاف، وهذا هو الأحوط عند إيراد ذكر الإجماع، وكثيرا ما يأتي هذا في ألفاظ الحنابلة فيعبرون بنفي الخلاف على إرادة الإجماع. وكما ينبغي أن يتعفف المرء عن الجراءة على القول في العلم بلا علم، فقمين به أن يعف لسانه فيتخير من الألفاظ التي يعبر عنها التي يعبر بها عن العلم ما يكون مناسبا للورع الذي هو من أعظم أخلاق أهل العلم، فإن الجراءة على العلم لا تحمد مطلقا، ولا سيما في مضايق الأنظار كمواضع عقد الإجماع، ينبغي أن يتأنق المتكلم فيما يريده من الكلام للدلالة على الإجماع، كقول الحنابلة كثيرا بلا خلاف، أو قولهم بلا خلاف نعلمه، أو قولهم ولا نعلم فيه خلافا وأشباه ذلك.